الراديو 90-90 هواها مصر. حضرتك تقدر تقول بقلب مطمن وضمير مستريح إننا أصحاب براءة اختراع موائد الرحمن. طبعاً إحنا اللي عملنا الظاهرة دي كطقس احتفال، مش بس مساعدة للصايمين اللي عايزين يفطروا. في مائدة الرحمن بتلاقي الناس قاعدين بيفطروا من غير ما يكون عندهم أي إحساس بأنهم بيتلقوا مساعدة مثلاً، على العكس خالص، بيحسوا أنهم ضيوف عند اللي منظم المائدة دي واللي بيتحمل كافة تكاليفها من أكل وشرب وخدمة. والله زي ما بقول لكم كده، هو أنا حفشر بقى ولا إيه؟ إنما تنظيم موائد الرحمن ده بقى محتاج يتطور شوية، زي ما كل حاجة في الدنيا محتاجة تتطور، بقى محتاج تفاصيل كتير بتخلي تنظيم الموائد دي بشكلها المعتاد بقت حاجة يعني صعبة. أول حاجة محتاجين نختار الأماكن اللي تتعمل فيها المائدة دي بحيث تبقى يعني إيه شبه مقفولة والناس ما تاكلش في الشارع، وده بالظبط اللي فكرت فيه مؤسسة مصر الخير وهي بتنظم حملة خيام رمضان. الخيام هتخلي المائدة فيها شوية خصوصية. اختيار الأماكن دي بيتم بالتنسيق مع المحليات ومؤسسات الدولة عشان كمان نضمن إنها مش هتعطل الشارع ولا هتسبب فوضى وزحمة بعد الفطار. في الحملة دي هنلاقي كمان إن فيه اهتمام بالوجبة نفسها بحيث يعني ما تبقاش عشوائية كده، واللي يطول بقى واللي ما يلاقيش، فالخيمة الواحدة بتستوعب 400 صايم، كل صايم عنده الوجبة بتاعته فيها كل المكونات اللازمة لوجبة فطار، بروتين ورز وخضار وفاكهة وعصير وكله، يعني وجبة زي اللي بناكلها في البيت بالظبط. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. من المشاكل التانية بقى اللي حلتها الحملة حكاية إن الوجبة ساعات مش بتكون سخنة كفاية أو مثلاً طازة كفاية. نتيجة إيه؟ نتيجة عدم ضبط توقيتات تجهيز الوجبة. عشان كده خيام رمضان لازم تبقى جنب مطعم على مسافة ما تزيدش عن 500 متر. الحملة دي مش بتنظم خيمة ولا اتنين، ده 40 خيمة رمضانية في مصر بتكفي لاستقبال 16,000 صايم كل يوم. وطبعا كل ده محتاج دولاب عمل كبير جدا علشان الأمور تمشي مظبوط. لازم يكون في متابعة لأوزان الوجبات واستكمالها ومطابقتها للمواصفات ومراقبة الموردين اللي بيوردوا المواد الغذائية، مش شكا فيهم يعني لا سمح الله ولا حاجة، بس يعني أي عمل ممكن تحصل فيه عيوب لا قدر الله، فلازم يبقى فيه ناس متابعين ومتدربين. كمان طقم الخدمة لازم يكون عارف أصول الضيافة وقادر على تنظيم الأمور بحيث كل صايم يجي يلاقي مكانه ويلاقي حاجته، ما يضطرش بقى يستنى نص ولا ربع ساعة بعد الفطار، لأن الوقت ده بصراحة بيكون صعب قوي خصوصا في الحر. دولاب العمل الضخم ده بيبدأ شغل من قبل رمضان بثلاث أشهر، ومش كله بيبقى متطوع أصلا، ما ينفعش يعني، في مهام ما ينفعش فيها التطوع أساسا زي شغل المطبخ ومتابعة الموردين، فبقى ده بيشتغل فيه ناس كتير قوي. الشغل المجتمعي ده بقى بالنسبة لي أكتر حاجة مبهرة، أكتر حاجة بتترجم الكلام الكبير اللي بنقوله في كل مكان لفعل على الأرض فعلا. الإنسان مش بيأكل كلام ونظريات، مش بيشرب كلام ونظريات، الكلام مهم والنظريات مهمة، إنما من غير الشغل على الأرض بيفضل كلام وبتفضل نظريات. ومفيش أهم ولا أولى من إننا نشتغل على إن الشهر الفضيل يمر على الناس من غير زنقة ولا أزمة، لا المحتاج ولا المسافر ولا حتى اللي ماشي في الشارع. والله زي ما بقول لكم كده.